سأل أبو بكر عليا أميرا جئت أم مأمورا يا علي؟ إن كنت أميرا تخليت لك عن الإمارة وصدري مستريح، وإن كنت جئت مأمورا فأنا ومعك في خدمة رسالة الله. قال علي: بل جئت مأمورا يا أبا بكر. لم يكن بينهما صراع، لأن أحدهما لم يكن مشيرا والثاني زعيما. لم يكن بينهما صراع لأنهم لم يتربوا في دار الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي. لم يكن بينهما صراع لأنهما ليسا من رواد الهيلتون ولا الشيراتون، انما كان من رواد مسجد فيه الروضة الشريفة. لم يكن بينهما صراع لان الذي رباهم هو سيد الرجال، الذي رباهم هو اغلى الرجال. كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الاطفال مثلا. معاشر السادة الاعزاء، وفي يوم الحج الاكبر وقف علي يبلغ رسالة سيد الانبياء والمرسلين، وقف علي يعلنها صريحة مدوية في آل مكة. فالناس ان ظلموا البرهان واعتسقوا فالحرب اجدى على الدنيا من السلم. فالخير ان تلقاه بالخير تقضى به ضرعا، وان تلقاه بالشر ينحسم. وقف علي يقرأ الايات الثلاث والثلاثين: براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. وهذه الصورة الكريمة هي الصورة الوحيدة في القرآن التي لم يبدأها الله بالبسملة. الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين والصفات وصاد والثمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاسية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وقاف والمجادلة والحشر والممتحن والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم والملك والقلم والحاقة والمعارج ونوح والجن والمزمل والمتأثر والقيامة والدهر والمرسلات والنبى والنازعات وعبث والتكوير والانفطار

وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، أنتقل بحضراتكم الآن إلى المؤتمر الإسلامي الكبير في يوم الحج الأكبر. إنهم كانوا أعزاء لأنهم اعتزوا بالله، وصرنا نحن أذلاء لأننا اعتزتنا بغير الله. ما قال أولياء أمورنا يا رب، ما وقف المسلمون موقفا مشرفا مع الله، بل إنهم دائما يولون وجوههم شطر موسكو أو واشنطن أو لندن. أما الذين رباهم بطل الأنبياء محمد فولوا وجوههم إلى السماء. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتزت بمن يموت فإن عزك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتزت بمن يموت فإن عزك ميت. ووقف علي يعلن البيانات الأربعة على مشركي العرب. البيان الأول: لا يحج بعد العام مشرك. لا يحج بعد العام مشرك، وذلك كما قال مولانا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس، ولم يقل إنما المشركون نجس، لأن هناك فرقا بعيد الشأو بين نجس بالفتح وبين نجس بالكسر. فإذا قلت إنما المشركون نجس بالكسر أي أنهم متصفون بالنجاسة، فإذا قلت إنما المشركون نجس بالفتح فمعناها أنهم هم النجاسة نفسها، ليسوا متصفين بها، إنما هم النجاسة عينها. لا يحج بعد العام مشرك، ولا يدخل الجنة كافر، ولا يطوفن بالبيت عريان. إذن هناك سؤال يقفز من العقل، هذا السؤال فحواه وقصاراه وملخصه: يا رب، إذا قطعت العلاقة الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية بين دولة الإسلام في المدينة ودولة الشرك في الجزيرة العربية، فإن بين المعسكرين تبادلا تجاريا واقتصاديا، فسوف تتوقف التجارة ويصاب الاقتصاد الإسلامي بالشلل.